بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله الشيطان الرجيم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. في ذلك إشارة إلى ما تقدم، وإحنا تقدم علينا موكب من مواكب الرسل يضم سبعة: سيدنا إبراهيم وما حدث معه مع قومه ومعه، سيدنا موسى، سيدنا نوح، سيدنا هود وصالح الله، وبعدين لوط، وبعدين شعيب. في ذلك أي ما حدث للرسل وحدث لأممه، ورسلنا نصروا وأعداؤهم نزلوا. فلتأخذوا يا آل محمد، يا من بعث فيكم محمد، عبرة من هذه المسائل: إن كنا قد أسلمنا رسولا للمكذبين به فسنسلم رسولكم للمكذبين به، لم نسلم رسولا للمكذبين به. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم الإيه؟ وإن جندنا لهم الإيه؟ الغالبون. إن في ذلك الذي حدثتم به من قصص الأنبياء السابقين مع أممهم وما آلوا إليه من أمر نصر الأنبياء ودحر الكافرين عبرة. ومعنى إيه؟ آية يعني عبرة تأخذ منها. وإحنا قلنا كلمة عبرة في الآية أن تعبر من شيء إلى شيء، عندهم لدد وخصومة، اعبروا من هذا اللدد إلى إيه؟ إلى الإيمان. مدام في عبرة قدامك تؤمن. ولذلك يعني بقول بنعبر الطريق. نعبره يعني إيه؟ بننتقل من مكان الى مكان. فمعنى العبرة انك انت تنتقل من حال انت عليها من لدد وجحود وكبرياء عن اتباع الرسل الى الى ايمان. حتى العبرة الدمعة دي برضو من هذا. وما كان اكثرهم مؤمنين، حماية، لان يمكن منهم ما من يؤمن. وبعد ذلك ينتقل الى خاتم الرسل والأنبياء سيدنا محمد بعد أن قدم العبرة في هؤلاء الرسل: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وقلنا كلمة ربك، والرب هو المتولي مين؟ التربية. وإذا كان المربى يطبع عظيم يبقى المربي ربنا. وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين. انه اللي هو الضمير ده رايح على فين ده؟ طب اذا كان في ضمير يسموه ضمير الغائب لازم يعود على مرجع. يقول يا اقلت رجلا فاكرمته، انما تيجي تقول كده لقيته فاكرمته، لقيت مين فاكرمه؟ وانه اللي هو مين؟ لم زي ما قال هو الله احد. هو طب ده لسه الله جاي بعدين، هو يعني أمين. أم قال لك يعني إذا جاء ضمير الغيبة فلا ينصرف إلا الله. إلى الله. الله يكرمك يا مولانا. وإنه يبقى ما فيش إلا القرآن. ما شاء الله. يبقى مرجعه مرجعه هو استحضار عظمته في النفس التي لا تغيب، فهي المرجع. وإنه اللي هو القرآن. إحنا عرفناه من من كلمة لتنزيل رب العالمين. طب جاب الضمير ليه مع ان الضمير لازم يجي بعد ما رجعه؟ قام قال لك لا، اذا قيل هو لما تقول هو فلان هو اذا قيل هو يبقى ما فيش الا هو الله احد يعني ما فيش الا هو. وانه لتنزيل رب العالمين. تنزيل مقبول، انت جايبه انت اللي بتقوله. قال لهم لا مش انا اللي بقول. طب ان كان هو اللي بيقوله، هل جربتم عليه انه يعني راعه كذا كده وخطب الكلام؟ وانتوا قلتوا يبقى هو في مقاييس الدنيا دونكم في هذه المسألة. فإذا كان هو ده من عنده يبقوا اللي بيقولوا كلام ما بيقولوش زيه ليه؟ افتروا انتوا رقري، وانتوا واخدين على كده وبتروحوا سوق عكاظ وروح المربد ودي المجنة والمجال وتخطبهم ونوجه عليه. طب هاتوا انتوا رقري ما دام انتوا بتقولوا مفتروا كده، وانتوا اقدروا على الافتراء لأنكم لكم ضربة في هذه المسألة، وعندكم شعراء وعندكم كتاب وعن كل حاجه. وانه لتنزيل رب العالمين. طب ما يكون الكتب تنزيل رب العالمين؟ الكتب كلها كانت تأتي بمنهج الرسول وله معجزة أخرى تثبت صدقه. دي موسى التوراة ومعجزته العصا والبحر ومش عارف ايه، وعيسى منهجه الإنجيل ومعجزته إبراء الأكبة والإيه والأبرص، ومحمد عليه الصلاة والسلام معجز منهجه القرآن ومعجزته القرآن. يبقى إذن المعجزة هي عين الإيه؟ طب وش معنى يعني المعجزة هي عين المنهج والمنهج عين المعجزة؟ قال لك لأن ده جاي للزمن كله، إنما ديك جاي لفترة محدودة لأناس محدودين، فلازم تكون المعجزة هي عين المنهج علشان يجي واحد قبل أن تقوم الساعة يقول محمد رسول من الله ودليل صدقه هذا القرآن. يبقى المعجزة بتسند المنهج بكل إيه؟ يبقى مدام عايز يعملوا معجزة، المعجزة مين اللي بيعملها؟ ربنا، يبقى هو تنزيل رب العالمين. طب والكتب الثانية؟ أم قال لك تنزيل معانيها إنما بنصها. ولذلك عيسى عليه السلام هيقول إيه في يأتي المحملة وسأجعل كلامي في فمه، يعني الكلام بتاع ربنا يبقى في مين؟ في فمه. يبقى إذن القرآن بنصه من عند الله، بنصه من عند الله، مدام بنصه من عند الله يبقى تنزيل رب الإيه؟ تنزيل رب العالمين. فالتنزيل رب العالمين من الممكن يكون مثلا إلهام نفسي في الروح؟ أم قال لك لا، النبي صلى الله عليه وسلم نفس في روحه بحكم، وروح القدس يجيله بحكم، بس يقول له كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، إنما يقول له قال الله لك كذا، ده موضوع تاني. يبقى ليس لجبريل إلا قال له إيه؟ ينقل المسألة بس. ولذلك لم يثبت القرآن إلا بطريق الوحي بواسطة جبريل. طب ليه مش نفسي بالروح يجي بباله كده يقوله؟ أم قال لك لا، ده لازم تجي له علامات إن ده مش من عنده. إزاي؟ قال له إن حيجي ويضرب الجرس ويجي الوحي، وبعد ذلك محمد يتلقى الوحي ويعرق ومش عارف ان جبينه لا تفصد عرقه ومن ان يسرى عنه. يبقى دليل على ان دي مساله مش ايه، لان لكن لما ينفس في روعه يبقى قاعد كده بينفس في روعه. الناس اللي كانوا يقعدوا وياه ساعه ما يكون بيوحى اليه يعرفوا انه بيوحى اليه، لانهم يسمعون فوق راسه كاطيط النحل. ساعه ما ينزل القران عليه وهو بيستقبل جسمه يتقل، يقول لك حتى اذا كانت فخده دي على ريق على واحد ترده، إذا كان راكب الدبة لازم الدبة إيه؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولذلك ما هدتش الحكاية دي إلا بعد ربنا ما اداله ضربة وقعد فتر عنه الوحي وهو الشوق، وبعدين قال له ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض إيه؟ أنقض ظهرك، يعني خففناها عليك. ولذلك لما قال ما ودعك ربك وما قلى قال له ولا الآخرة خير لك من الأولى، ده حتجيلك بقى بسهولة شوية، مش هتضحك، مش ه ايه تضحك. يبقى القرآن لازم ينزل بواحد، يبقى ينزل به جبريل. فقال نزل به ايه؟ الروح الأمين. طب ايه جبريل سماه الروح؟ نزل به الروح الأمين. الروح احنا عارفين ما بها الحياة، والملائكة أحياء. أم قال لك إنما ما لهمش مادة، فكأنهم روح مطلقة. احنا ماده فيها روح، انما هم ايه؟ روح، مفيش ماده. طيب وايه تاني؟ ام قال لك وما دام بيقول الروح نزل به الروح، كلمه الروح استعملت اشياء كثيره قوي، ويسالونك عن الروح وقل الروح من ايه؟ الروح بتاعتنا. طيب وايه كمان؟ ام قال لك وبيسمي القران نفسه روح، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. الله، بقى القرآن روح والملك اللي جايبه ايه؟ روح، مش كده؟ علشان يعمل ايه؟ يديكوا روح؟ يدينا روح. روح ايه؟ طب معنى فينا الروح؟ ام قال لك لا، ده روح تاني. الروح اللي فيه جديد الوقت دي روح بها حياة مادتك التي قد تفارقها وتموت وتنتهي، انما الروح اللي جاية جديدة دي روح مش هتنتهي، هتديك حياة تانية خالدة، اللي هو ايه؟ منهج الله. يبقى منهج الله روح،